حفظ السر. اشتهر قديما كل سر جاوز الاثنين شاع، ومن اللطائف أن أحدهم سئل من الاثنان، فأشار إلى شفتيه وقال هذان. خلال أكثر من 35 سنة مضت من عمري، لا أذكر أني همست في أذن أحد من الناس بسر واستأمنته إياه، إلا قسم أيمانا مغلظة أن سري في بئر ليس له قاع. ولا أذكر أن أحدا منهم صار صريحا وقال بعدما سمع سري يا محمد اسمح لي لا أستطيع أن أكتم سرك، بل كل شخص تحدثه بسرك يضرب بيده صدره ويقول والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي أو السيف على رقبتي على أن أخبر بسرك ما أخبرت. ثم إذا اطمأننت ووثقت وكشفت له أسرارك تصبر شهرين أو ثلاثة ثم حدث به، فلا يزال سرك يتناقل حتى يصلك، وأنت المخطئ ابتداء. سرك لا ينبغي أن يجاوز شفتيك، لا تكلف الناس ما لا يطيقون. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. جربت كثيرا من الناس فوجدتهم كذلك، والمشكلة أنك تأتيهم على سبيل الاستشارة فيشيرون عليك، ثم يفضحون سرك فيسقطون من عينك ويصبحون من أبغض الناس إليك. ومن أعجب ما في التاريخ أنه قبل معركة بدر، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقافلة قريش مقبلة من الشام وأراد قتالها، خرج صلى الله عليه وسلم إليها مع أصحابه. فلما شعر بهم أبو سفيان قائد القافلة استأجر رجلا اسمه ضمضم بن عمرو الغفاري وقال اذهب وأخبر قريشا بالخبر. فانطلق ضمضم مسرعا إلى مكة، كان وصوله مكة يحتاج أن يسير أياما، وأهل مكة لا يدرون عن شيء من ذلك. وفي ليلة من الليالي رأت عاتكة بنت عبد المطلب في منامها رؤيا أفزعتها، فلما أصبحت بعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم علي ما أحدثك ولا تحدث به أحدا. قال لها نعم وما رأيت؟ قالت رأيت راكبا أقبل على بعير حتى وقف بوادي الأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته ألم فروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث، أي اذهبوا أيها الغادرون إلى مواضع موتكم خلال ثلاثة أيام. قالت فأرى الناس قد اجتمعوا إليه، ثم مضى فدخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله إذ صعد به بعيره فوق الكعبة، ثم صرخ بمثلها انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث، ثم صعد به بعيره على رأس جبل أبي قبيس فصرخ بمثلها انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث، ثم أخذ صخرة فقذفها من أعلى الجبل فأقبلت تهوي من فوق الجبل حتى إذا كانت بأسفل الجبل تكسرت وقسمت إلى حصن صغار، فما بقي بيت من بيوت مكة إلا دخلته كسرة من الصخرة. فاضطرب العباس وقال والله إن هذه لرؤيا، ثم خشي أن تنتشر فيصيبها أذى، فقال لها محذرة وأنت فاكتميها لا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس منشغل البال بأمر هذه الرؤيا، فلقي الوليد بن عتبة وسط الطريق وكان له صديقا، فحدثه بالرؤيا وقال له اكتمها فلا تخبر بها أحدا. فمضى الوليد فلقي ابنه عتبة فحدثه بها، ثم لم يمض سويعات حتى حدث بها عتبة بعض أصحابه، ثم تناقلها الناس وفشى الحديث بها في أهل مكة حتى تحدثت بها قريش في مجالسها. وفي الضحى ذهب العباس ليطوف بالكعبة، فإذا أبو جهل جالس في رهط من قريش في ظل الكعبة يتحدثون برؤيا عاتكة. فلما رأى أبو جهل العباس قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. تحير العباس ماذا يريد منه أبو جهل، لكنه استبعد أن يسأله عن رؤيا عاتكة،